اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل. قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم لنا في الدرس السابق الكلام على الحديث الضعيف والحديث المرفوع والحديث المقطوع. وقلنا في الحديث المرفوع ما وضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والمقطوع ما وضيف للتابع. طيب، الرفع والقطع، يعني المرفوع والمقطوع، هي من صفات الحديث أو من صفات الإسناد؟ من صفات الحديث، أي منتهى الحديث ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتهي إلى التابعي. بقي نوع لم يذكره المؤلف رحمه الله، وهو الموقوف. ما هو الموقوف؟ موقوف على الصحابي. نعم، بقي الموقوف، لأنه ذكر المرفوع والمقطوع الذي للتابع، وترك الذي للصاحب. والظاهر أن الذي حمله على هذا ضرورة النظم فيما يبدو، وسيأتي الكلام على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. المسند، عرف المؤلف رحمه الله المسند بأنه المتصل الإسناد، وتقدم معنا الاتصال، وهو ألا يكون بين الرواة انقطاع، بأن يكون كل راو تلقى الحديث عن الذي قبله. والإسناد تقدم لنا وقلنا إنه إيش؟ ما هو الإسناد؟ سلسلة رواة الحديث أو رجال الحديث، هذا الإسناد. يقول المؤلف رحمه الله: المتصل، المسند المتصل من راويه حتى المصطفى ولم يبن. من راويه أي من ناقله الذي أداه، حتى المصطفى يعني إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يبن يعني ولم ينقطع. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في بيان معنى المسند هو أحد الأقوال في المسند، في معنى المسند، وهو ما ينقله الراوي عن مثله إلى منتهى السند، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف الذي نظمه المؤلف رحمه الله هو تعريف الحاكم للمسند. فالحاكم رحمه الله عرف المسند بأنه المتصل الإسناد من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سند متصل ويسمى مسندا، لأنه اتصل إسناده من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبن، أي لم يقع انقطاع، ليس هناك انقطاع في هذه السلسلة، ليس بين ابن عمر والذي نقل عنه انقطاع، بل الإسناد متصل. مثال المنقطع ما رواه الزهري عن ابن عباس، فإنهم يمثلون بهذا للمنقطع، لأن الزهري لم يدرك ابن عباس ولم يروي عنه. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو أشهر الأقوال في معنى المسند. وبالنظر إلى استعمال الأئمة لكلمة المسند يتبين أن مرادهم بالمسند في الأصل ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق الرواية. رحمك الله. ثاني ما قيل في معنى المسند أنه المرفوع، وهذا ذكره ابن عبد البر رحمه الله. فالمسند كما ذكر ابن عبد البر ما كان مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن متصلا، يعني وإن كان منقطعا، فيدخل في هذا المرسل والمعضل والمنقطع. وهذا قليل قائله من أهل العلم. القول الثالث في معنى المسند ما ذكره الخطيب رحمه الله، وهو ما اتصل إسناد راويه إلى منتهى، يعني إلى منتهى النقل، وهذا يدخل فيه المقطوع والموقوف، يعني يدخل فيه النقل عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنظر إلى هذه التعريفات الثلاثة نحتاج إلى مرجح، لأن كل من تكلم من هؤلاء في بيان معنى المسند هو إمام من الأئمة في هذا الشأن، فأيهما أرجح؟ طريقة الترجيح في مثل هذا هو النظر إلى عمل الأئمة، أي عمل أئمة الحديث، فينظر إلى كيف استعملوا هذه الكلمة. بالنظر لاستعمال يتبين كما ذكرنا قبل قليل أن المعنى الأول هو المعنى المشتهر، وهو المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، يعني ولم ينقطع. يشكل على هذا أن المسانيد فيها ما هو منقطع، وفيها ما هو من رواية التابع، وفيها ما هو من رواية من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب أن الغالب في المسانيد هو ما انتهت روايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل، هذا الغالب في المسانيد، كمسند الإمام أحمد ومسند الفردوس ومسند الشهاب، وقل عالم من أئمة الحديث إلا وله مسند. بالنظر إلى هذه المسانيد تجد أنها تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل، وهذا يرجح التعريف الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله في المتن، فيكون المسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. طيب ما الجواب عما جاء في هذه المسانيد من المقاطيع ونحوها؟ ذكر أبو حاتم رحمه الله أنه ما ورد في مسنده من ذلك إنما هو على سبيل التجوز، فأدخل المقاطيع على سبيل التجوز والتبع، وإلا فإنها ليست مسانيد. كذا إدخال من اختلف في صحبته أو من كان له رؤية، فإن أبا حاتم أدخل في مسنده الرواية عن هؤلاء مع عدم انتهاء الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم تجوزا، وقد نص على ذلك. فدل العمل الذي جرى عليه العلماء أن المسند هو إيش يا إخواني؟ هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من راويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا من قبل. فإذا سمعت مسند الإمام أحمد ماذا يتبادر لك؟ هل هذا كتاب آثار الصحابة وأقوال التابعين؟ لا. الجواب لا. يتبادر إلى ذهنك أن المسند هو الكتاب الذي حوى النقل من الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة، وما كان فيه مما يخالف ذلك فهو تابع وليس أصلي، أي أنه أدخله تجوزا وتبعا. ثم قال رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر المتصل المسند، قال: وما بسمعه كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. ذكر المؤلف رحمه الله هنا ضابط المتصل، الحديث المتصل، بل نعم ذكر ضابط الحديث المتصل، فضبطه بماذا؟ قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، أي فيسمى الحديث المتصل. إذن الحديث المتصل هو الذي ينقله الراوي عن شيخه حتى ينتهي به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون انقطاع، ويسمى هذا بالموصول، يطلق عليه المتصل في كلام الأئمة، ويطلق عليه الموصول، ويطلق عليه أيضا اسم المؤتصل بالهمس. وقد وسع بعض أهل الاصطلاح استعمال المتصل فأطلقوه على ما اتصل إسناده إلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يكون إلا بتقييد، يعني لابد أن يقيد ذلك، فيقال متصل إلى الزهري، متصل إلى سعيد بن المسيب وما أشبه ذلك. أما إذا أطلق المتصل فإنه يقصد به إيش يا إخوان؟ ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله في بيان نوع جديد من أنواع الحديث: مسلسل، قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأنا الفتى. المسلسل نوع من أنواع الحديث، وهو في الحقيقة من ملح الحديث، أي من ملح علم الحديث، وليس من العلم المقصود لذاته، لأنه كمال وليس مما يتعلق بصحة الإسناد وعدمه. يعني المسلسل ليس فيه النظر إلى هل الحديث صحيح أو ليس بصحيح، وليس حكما على الحديث بالصحة والضعف، بالقبول أو عدمه، بالاحتجاج أو لا، إنما هو وصف في المتن أو السند. وقد عرفه المؤلف رحمه الله بأنه ما على وصف أتى، يعني الحديث الذي جاء على وصف اتفق في جميع طبقاته، يعني في جميع طبقات رواته. ولذلك عرفه في تدريب الراوي فقال: تتابع رجال إسناده، تتابع المسلسل وما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة أو للرواية تارة، فيكون هناك اتفاق في صفة الأداء أو في أسماء الرواة أو ما أشبه ذلك من أنواع الاتفاق. إذن المسلسل يمكن أن نقول بتعريف موجز هو ما تسلسل إسناده بصفة ما، ما تسلسل إسناده بصفة ما، يعني على صفة معينة، وهذه الصفة إما أن تكون في صيغة الأداء، يعني في طريقة النقل، كأن يقول كل راو من رواة الحديث في طريقة تبليغ الحديث وأدائه حدثنا فلان، فيكون الجميع اتفقوا على صفة الأداء بهذا اللفظ، فكلهم يقول حدثنا، كل من روى قال حدثنا، أو أن يتفقوا مثلا بالاسم، فيكون جميع من روى الحديث اسمه محمد فيكون يسمى مسلسل بالمحمدي، مسلسل بالتحديث، أو أن يكونوا من بلد من البلدان، كأن يروي الحديث أهل الشام فيكون مسلسل بالشاميين. وأشهر حديث عند أهل الشام وأشرفه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قال الإمام أحمد: وهذا أشرف حديث عند أهل الشام، وهو مسلسل بالشاميين. فجميع الرواة عن أبي ذر رواة هذا الحديث هم من أهل الشام. يمكن أن يكون الاتفاق في حال الراوي كما ذكر المؤلف رحمه الله. الآن المؤلف مثل للمسلسل بصيغة الأداة فقال: مثل أما والله أنبأنا الفتى، يعني أن يتفق جميع رواة الحديث في نقله بأن يقولوا والله أنبأنا، فيقسمون ويستعملون هذه الصيغة في الأداة وهي صيغة الإنباء. هذا مثال. كذاك قال: كذاك قد حدثنيه قائما، أيضا من المسلسل أن يتفق رواة الحديث في جميع طبقاته على صفة في حال الراوي. فهنا كذاك قد حدثنيه قائما، كل راو ينقل عن الآخر يقول حدثني فلان هذا الحديث وهو قائم. قال: أو بعد أن حدثني تبسم. فيتفق رواة الحديث على أن الراوي نعم على هذه الصفة، وهي أن كل راوي منهم يحدث بالحديث ثم يتبسم. من هذا ما مر علينا قريبا مما ذكره الحاكم في كتاب معرفة الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأخذ بلحيته، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلحية نفسه. ثم رواه أنس وقال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وأخذ بلحيته وهلم جر. وهذا الحديث مسلسل بهذه الصفة، فجميع الرواة نقلوا الحديث على هذه الهيئة. ولذلك قال، وهو مثال لما ذكر: كذا قد حدثني قائمة، أو بعد أن حدثني تبسم. هذا فيه اتفاق الرواة على حال أو على صفة الرواية كيف رووا. من الحديث المشهورة في المسلسل، أي المسلسل بصفة ما، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإن جميع رواة هذا الحديث كلهم قالوا لمن نقل عنهم إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة، فهو مسلسل بالمحبة. كذلك من المسلسلات المشهورة المسلسل بالأولية، وهو أن يكون الحديث أول حديث يسمعه من الشيخ، وهو ما في الصحيحين: الراحمون يرحمهم الله. فإن هذا الحديث مسلسل بالأولية، كل راو نقل هذا الحديث قال: وكان أول حديث سمعته من فلان، أي من راوي الحديث. ومن المسلسلات ما رواه الإمام مسلم في حديث خلق، في حديث الخلق وتوزيع الخلق على الأيام، فإنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، هذه في رواية مسلم. وفي ما نقله هنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه أو يده بيد أبي هريرة وقال: خلق الله السماوات يوم السبت. وفي مسلم: إن الله تعالى خلق التربة يوم السبت. وكل راو نقل هذا الحديث نقل على هذه الهيئة شبك يده بيد الناقل عنه. إذن التسلسل في رواية الحديث إما أن يكون بصيغة الأداء، وإما أن يكون بحال الراوي، وإما أن يكون بأسماء الرواة أو بلدانهم أو نسبتهم أو صفة الرواية وما أشبه ذلك. طيب هل هذا محصور؟ الجواب ليس محصورا، فما ذكره ابن الصلاح رحمه الله من أقسام المسلسل ليست أقساما حاصرة، إنما هي أمثلة في الحقيقة. فأنواع المسلسل لا تنحصر بل هي كثيرة. طيب ما فائدة هذا من حيث ثبوت الحديث وعدمه؟ كون الحديث يرد مسلسلا ما الذي يفيد؟ قال بعض العلماء إنها فائدة من يعني لطيفة من لطائف الإسناد، وليس له فائدة من حيث الثبوت. وقال آخرون إن له فائدة من حيث الثبوت، وهي الدلالة على ضبط الراوي، حيث ضبط صفة النقل. هذا واحد. الثاني تحقق اتصال الرواية، تحقق اتصال السلسلة طريق، وذلك أن كل راوي يخبر بما يدل على أنه التقى بشيخه، فتنتفي إيش؟ ينتفي حذر التدليس والانقطاع، لأن كل راو يخبر عن حال من نقل عنه وروى. مع هذا هل أفادت المسلسلات في ثبوت الحديث؟ الواقع أنها لم تفد، وأن ما ذكروه إنما هو كلام نظري لا يساعده الواقع. كيف هذا؟ نقول إن غالب ما ورد من المسلسلات ضعيف، ولذلك قال ابن الصلاح قلما يسلم حديث مسلسل، قلما يسلم حديث مسلسل، أي قلما يسلم ثبوت هذه الصفة أولا، ويمكن أن يفهم كلامه على أنه قلما يصح حديث من الأحاديث المسلسلة، وذلك أن كثيرا من الرواة الذين يطلبون الغرائب يطلبون مثل هذا فيتساهلون بالنقل عن الضعفاء حتى يتحقق لهم إيش؟ حتى يتحقق لهم حصول السلسلة. ثم قال رحمه الله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور. طيب قبل هذا ما هو أصح المسلسلات؟ أصح المسلسلات عند العلماء حديث قراءة سورة الصف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على أصحابه ثم حدثهم بالحديث، ونقلها عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقرأها على الصحابة على من روى منه، وكذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الراوي عن عبد الله بن سلام، وهكذا رواة الحديث، رواة هذا الحديث كلهم قرأ سورة الصف كاملة ثم حدث بالحديث. ولذلك قالوا من أصح المسلسل الذي يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف، فكل راو قرأ سورة الصف في نقله للحديث ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء بنقلته. والحديث في جامع الترمذي بسند لا بأس به، قال عنه الترمذي حديث حسن. نعم عزيزه. قال رحمه الله تعالى عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنان كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. طيب المؤلف رحمه الله ذكر في هذا البيت نوعين من أنواع الحديث، الحديث العزيز والحديث المشهور. والحقيقة أن مثل هذه المباحث يا إخواني يعني هي مباحث نظرية قليلة الفائدة من حيث الثبوت، لأن العزيز الذي أطال الكل العلماء يعني في بحثه وطلب الأمثلة له لا يوجد له مثال صحيح، لا يوجد له مثال صحيح سالم من اعتراض. يقول رحمه الله، على كل حال نقرأ لأن نقرأ كتابا نمر على ما فيه. يقول رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. بين المؤلف رحمه الله هنا معنى الحديث العزيز، والعزيز من حيث المعنى اللغوي هو النادر القليل، ويمكن أن يراد به القوي الغالب، لأن العزة تطلق أو وصف يطلق على القوة والغلبة، فالمعنى اللغوي للعزيز الندرة والقوة، وهما وهذان الوصفان منطبقان على المعنى الاصطلاحي، فإنه يقل ويندر وجود هذا النوع، حتى أنهم اختلفوا في وجود، اختلف أهل الحديث في وجوده هل هو موجود أو لا، وذهب كثير من المحققين إلى أنه لا وجود له لأنه لا يسلم مثال من مناقشة، وأيضا يصدق عليه أنه قوي لأن ما رواه اثنان أقوى مما انفرد به واحد، فإذا جاء آخر بالخبر كان ذلك تقوية له وعضدا. ومنه قول الله تعالى: فعززنا بثالث، أي قوينا الرسولين السابقين برسول ثالث، فالتعزيز يطلق على التقوية. المؤلف رحمه الله في تعريف العزيز مشى على غير المشهور، فقال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، فجعل ما رواه اثنان عن اثنين في طبقات السند عزيزا، وكذلك ما رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة أو ثلاثة عن اثنين. والمشهور عند أهل الاصطلاح من المتأخرين أن العزيز هو ما رواه اثنان في جميع طبقات السند، ولا فرق في العزيز بين أن يكون منتهيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكون منتهيا إلى الصحابي أو إلى التابعي، يعني العز وصف العزيز يصدق على كل ما استقل بروايته اثنان، سواء كان منتهى السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوع أو موقوف أو مقطوع. مما مثل له العلماء في الحديث العزيز حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا المثال الذي يذكره علماء الحديث وأهل الاصطلاح للعزيز، فقد رواه عن أنس اثنان: قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، وهل مجر هكذا إلى أن انتشر وكثر نقلته. وقد قال ابن العربي رحمه الله إنه ليس في صحيح البخاري حديث غريب، وكل ما فيه لا يقل عن رتبة العزيز، يعني لا يقل عن رواية اثنين. والعجيب أن هذه الدعوة يكذبها أول كتاب وآخره، يعني معنى يكذبها يعني ينفيها أول كتاب، أول كتاب حديث في صحيح البخاري ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات. من رواه؟ عمر، انفرد بروايته فهو شيخ المسلمين في هذا الحديث. وعنه علقمة بن وقاص، وعنه محمد إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم انتشر بعد ذلك. وينقض هذه الدعوة آخر حديث في صحيح البخاري. ما هو آخر حديث في صحيح البخاري؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقد انفرد بروايته أبو هريرة، ثم النقل عن أبي هريرة تعدد، لكن رواته عن أبي لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، غير أبي هريرة رضي الله عنه. فليس صحيحا أن ما في البخاري كله من العزيز فما فوق، بل في صحيح البخاري ما هو غريب. والغرابة لا تنفي الصحة، بل أصح حديث قد يكون غريبا. فحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات أجمعت الأمة على قبوله والاحتجاج به، مع أنه غريب في كم طبقة؟ في 4 طبقات، في عمر والناقل عنه علقمة، وعنه محمد، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم انتشر. ففي 4 مراتب وطبقات الحديث انفرد راون برواية الحديث. ثم قال رحمه الله بعد العزيز، قال مشهور مروي فوق ما 3، مشهور مروي تسكين، مشهور مروي مروي، ها، مشهور مروي فوق ما 3. فعدله الشيخ عبد الستار فيما أدخله من تعديل على هذا النظم، فقال مشهور مروي عن 3، وذلك أن قوله ما فوق ما 3 يوهم أن 3 ليس من المشهور، وهذا خلاف ما عليه أكثر العلماء. فإن المشهور عند أكثر العلماء ما رواه 3 فأكثر في جميع طبقات السند. هذا الذي جرى عليه اصطلاحهم. والمشهور في كلام العلماء يطلق على هذا المعنى الاصطلاحي، ويطلق أيضا على المستفيض، أي ما انتشر وشاع ذكره ولو لم يكن منطبقا عليه أنه رواه 3 عن 3، بل إن بعض الأحاديث الضعيفة التي لا إسناد لها أصلا إيش؟ مشهورة، توصف بأنها مشهورة. من ذلك حب الوطن من الإيمان، هذا حديث لا أصل له، وهو مشهور أو غير مشهور؟ مشهور، مشهور عند العامة. أيضا من الشهرة ما يكون شهرة نسبية، فيشتهر مثلا عند الأصوليين حديث من الحديث، مثل حديث عفية عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه، هذا مشهور عند علماء الأصول. أيضا من الشهرة النسبية ما قد يشتهر عند أهل الحديث، أو ما قد يشتهر عند أهل الفقه، مما اشتهر عند أهل الفقه أبغض الحلال عند الله الطلاق. فالشهرة تطلق على المستفيض الذي كثر نقله والتكلم به، سواء كان منطبقا على اصطلاح المحدثين، يعني رواه 3 في طبقات الإسناد فأكثر، أو لا. ثم قال المؤلف رحمه الله مثال الحديث المشهور الذي رواه 3 في طبقات الإسناد، ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. هذا مثال، هذا حديث مشهور، حديث مشهور في الاستعمال بمعنى المستفيض، وحديث مشهور في الاصطلاح لأنه رواه ثلاثة فأكثر في جميع طبقات الإسناد. ثم قال المؤلف رحمه الله: معنعن كان سعيد عن كرم. نقف على هذا. نعم.